أعوذ بالله السميع الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أين إذن قال رحمه الله تعالى قال مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى. قال في التعليق والدليل على هذا قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد ذكرت الحي القيوم في القرآن في ثلاثة مواضع. الأول في آية الكرسي قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثاني في سورة آل عمران قال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. قال في المتن متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، بينما حياة المخلوق تسبق بعدم ويلحقها الزوال، أما حياة الله عز وجل فإنها لا تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. هذا في المقارنة، في مقارنتها بحياة المخلوق، وإلا حياة حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما في المقارنة حتى لا يقال أننا مشبهة، فنقول حياة الله عز وجل لا يلحقها زوال ولا تسبق بعدم، بينما حياة المخلوق فإنها تسبق بعدم ويلحقها الزوال، أي يلحقها الانتهاء. ولذلك يعني لذلك التمثيل والتشبيه، أما التمثيل فهو تشبيه الخالق بالمخلوق في الصفات وفي الذات من كل وجه. التمثيل هو مساواة الخالق بالمخلوق، تسوية الخالق بالمخلوق في الذات وفي الصفات من كل وجه بينما التشبيه نقول هو على قسمين: التشبيه الأصلي الممدوح فهذا هو تسوية الخالق بالمخلوق في أصل معنى الصفة، في أصل معنى الصفة. الله عز وجل يوصف بأن له سمع، والمخلوق يوصف بأن له سمع، لكن ليس في من كل الوجوه، ليس من كل الوجوه. وهذا تشبيه أصلي، هذا الأصل في التشبيه، وهو ممدوح عند أهل السنة ولا ينكرونه أهل السنة، فيرون أن الله عز وجل له سمع والمخلوق له سمع، الله تبارك وتعالى له بصر والمخلوق له بصر، الله عز وجل يوصف بالوجود أو من أفعاله أنه موجود، وأيضا البشر كذلك موجودون، إلا أن وجود الله واجب ممكن، وجود الله واجب، وأما وجود المخلوق فجائز، جائز. فيختلفان إذا جعلناهما من كل وجه فإنهما يختلفان، أما في أصل المعنى فهذا يسمى عند أهل السنة تشبيه الأصلي الممدوح. والقسم الثاني التشبيه الفرعي المذموم الذي حمله أهل الباطل واتهموا به أهل السنة والجماعة، قالوا المراد من التشبيه هو التمثيل، والتشبيه هذا يسمى عند أهل السنة بالتشبيه الفرعي المذموم، أي الذي معناه مذموم، وهذا المعنى هو فرع فيه وليس بأصل فيه، وهو مساواة الخالق بالمخلوق في الصفات من كل وجه، مساواة الخالق والمخلوق في الصفات من كل وجه. وقول أهل السنة والجماعة لا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، لا تشبيه، لا تمثيل ولا تشبيه، فهذا التمثيل هو نفسه التشبيه. نقول أولا التشبيه المقصود منه هو التشبيه الفرعي المذموم، وثانيا التشبيه هذا ليس كالتمثيل، التمثيل مساواة الخالق بالمخلوق في الصفة وفي الذات من كل وجه، بينما التشبيه الفرعي المذموم هو مساواة الخالق بالمخلوق في الصفات من كل وجه، فلا يختلفان. ولذلك لا يعني إذا قلت لا تمثيل سكت، فأنت تحتاج إلى زيادة فتقول ولا تشبيه، ولا تشبيه أي لا تمثيل ولا تشبيها، ولا تشبيه النوع الثاني وهو تشبيه الفرع المذموم. فقولنا الله عز وجل له حياة، والبشر والمخلوقون لهم حياة، فحياة الله عز وجل عند المقارنة، عندما ننفي التشبيه الفرعي المذموم عن معتقدنا نحن أهل السنة والجماعة، لأننا لسنا مشبهة، لا نشبه الخالق بالمخلوق، ننفي التشبيه المذموم، فنقول حياة الله عز وجل لا مثيل لها، وهذا يدل على أن حياته سبحانه وتعالى تليق بجلاله، ليست كحياتنا، ليست كحياة المخلوق. والأمر الثاني نقول ولا تشبيه، ولا تشبه حياة الله عز وجل حياة المخلوق، لأن حياة الله عز وجل لا يسبقها العدم، وحياة المخلوق يسبقها العدم، خلق من العدم، وحياة الله عز وجل لا يعني لا يلحقها الزوال، لا يعتريها الانتهاء، لا يلحقها زوال أي بمعنى تنتهي، بينما حياة المخلوق كذلك، بينما حياة المخلوق يلحقها الزوال والانتهاء. فهذا لنفي ماذا؟ لنفي التشبيه الفرع المذموم. أما التشبيه الأصل الممدوح، الله عز وجل يوصف بأن له حياة، وأيضا المخلوق يوصف له بأنه يوصف بأنه بأن له حياة. ولذلك لا يمكن نفي مثل هذا. فلما نفت المعطلة الجهمية وغيرهم لما نفوا الحياة عن الخالق فقالوا لا نقول الحياة من صفاته ولا نقول اليد من صفاته ولا نقول السمع من صفاته وهكذا بقية الصفات. ناظرهم أهل السنة فقالوا هل تثبتون له الوجود؟ هل الله تبارك وتعالى موجود أم ليس بموجود؟ قالوا ليس بموجود. كابروا واستكبروا وأنكروا وقالوا ليس بموجود فكفروا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كابروا أهل السنة وقالوا ليس بموجود لأنهم اعتقدوا أن وجود الله عز وجل كوجود المخلوق فنفوا عنه الوجود. ثم قالوا لهم إذن أهل السنة يناظرونهم يقولون لهم إذن هو معدوم فقد شبهتموه بالمعدوم. فقالوا لا وليس بمعدوم لا موجود ولا معدوم لا داخل العالم ولا خارج العالم حتى قال ذلكم الأمير هؤلاء أضاعوا ربهم بحروه. يعني إذا نقول الله أهل السنة يثبتون الحياة للخالق والمخلوق لكن حياة الخالق لا تكون مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال وحياة المخلوق يسبقها العدم فهو مخلوق من العدم ويلحقها الزوال تنتهي بموته. قال في التعليق إذن ليس فيها نقص لا في أصل الوجود ولا في الأوصاف له الحياة الكاملة ولذلك يدعوه عباده ويعلمون أنه يسمع كلامهم وأنه قادر على إجابة دعائهم بك لأنهم لا يدعون من لا ليس بموجود ولا يدعون من ليس بحي. أما إذا ناظرناهم من حيث العقل كيف تدعو وتعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يعني وليس بحي وليس بموجود؟ فهذا من أبطل الباطل ومن أنكر. قال الحياة قال في المتن الحياة المستهزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. قال في التعليق والدليل على ذلك قوله تعالى قال نبأني العليم الخبير. العليم من أسماء الله. أما قوله تعالى وهو عليم بذات الصدور فهذا مقيد. قال أهل العلم في أصول الفقه العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه وإن شئت فقل إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. قال فقوله إدراك الشيء احتراز ممن لم يدرك الشيء أصلا وهو الجاهل. وقوله إدراكا جازما احتراز ممن أدركه على غير وجه الجزم بل عنده احتمال وهو إما ظان أو شاك أو واهم. فإذا لم يدركه إدراكا جازما لكن غلب على ظنه أن الأمر كذا فهنا نقول هذا ظن. والطرف المرجوح يسمى وهما. وإذا كان على الصواب فهو شك يعني استوى فيه الطرفان. وإذا هذا تقسيم الفقهاء وهذا أمر مهم جدا يا أخوان. مراتب الإدراك التي يذكرها أهل العلم والتي هي ستة: العلم والجهل البسيط والجهل المركب والوهم والشك والظن. هذه مراتب الإدراك عند الفقهاء وليس في أصول الدين وليس في العقيدة لأن في الشرع كما قال هنا وأما في الشرع العلم إما شك أو يقين. إما أن تشك فتكون كافرا لأنه ناقض من نواقض إسلامك وإما أن تتيقن وليس فيه تفصيل، ليس فيه تفصيل. إذا نقول مراتب الإدراك عند الفقهاء وليس عند غيرهم، مراتب الإدراك عند الفقهاء ستة، أما عند علماء الشرع أليست تتعدد إلى هذا العدد، وإنما هي إما شك أو يقين، إما شك في ذلك الإدراك وإما يقين. قال وفي قوله مطابقا احتراز من الجهل المركب، فالجهل المركب أن يدرك الشيء، أن يدرك الشيء لكن على غير المطابق. ولنضرب لهذا مثلا، الآن سيضرب لنا مثلا يوضح به هذه الأمور السنة. قال إذا سئل شخص فقيل له متى كانت غزوة بدر، فأجاب بأنها في السنة الرابعة من الهجرة. غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، لكن يجيب هو فيقول في السنة الرابعة من الهجرة، فهذا ليس بعلم بل هو جهل مركب، لأنه تعلمها على غير حقيقتها، فهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، فهي في السنة الثانية وليست في السنة الرابعة، فجوابه يدل على تركيب جهل في عقله، ركب له هذه المعلومة وهي خطأ، وهي خطأ. قال فهذا ليس بعلم بل هو جهل مركب. وإذا قال لا أدري، لا أدري متى كانت، هل في السنة الأولى أم في السنة الثانية أم في السنة الثالثة أم في الرابعة أم في العاشرة، فإذا قال لا أدري فهذا جهل بسيط. وإذا قال لا أدري أفي الثانية أم في الرابعة فهذا عفوا، وإذا قال لا أدري فهذا ليس بعلم لكنه جهل بسيط. وإذا قال لا أدري أفي الثانية أم في الرابعة، يعني شك بين الأمرين، استوى عنده الأمر، قد تكون في الثانية وقد تكون في الرابعة، فهذا يعني فهذا شك، لأنه استوى طرفان فيه. وإذا قال لا أدري أفي الثانية أم في الرابعة ويغلب على ظني أنها في الثانية، فهذا ظن. والمرجوح لأنه قال يغلب على ظن أنها في الثانية، أي الذي يقول يغلب على ظن أنها في الرابعة فهذا وهم، أما الأول فهو ظن وأما الثاني فهو وهم. والرب عز وجل علمه محيط بكل شيء، ولهذا قال المؤلف أو يقول المؤلف متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. إذا نكتب المسألة الثالثة عشرة، المسألة الثالثة عشرة نقول مراتب الإدراك عند الفقهاء ستة مراتب. المرتبة الأولى هي العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وأما الثانية فنقول الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. وأما المرتبة الثالثة فهو الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وهذه الثلاثة تمشي مع بعضها، العلم والجهل البسيط والجهل المركب. والثلاثة الثانية أيضا تمشي مع بعضها، فالرابع من مراتب الإدراك الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد الراجح، كأن يقول يعني يغلب على ظني أنها في الثانية غزوة بدر، فيكون ضده هو الوهم، هو الوهم يعني الذي اعتقد أنها في السنة الرابعة، فهذا وهم. وأما الشك فهو إدراك الشيء مع احتمال مساو يتساوى فيه الطرفان، فلا يدري هل هي في السنة الثانية أم في السنة الرابعة، لكنه لا يخرج عن هذين الأمرين، فيقال هذا ظن، لأنه استوت المعلومتين في ذهنه فكانتا على السواء، وكانتا على مرتبة واحدة. وأما الظن فهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، أي راجح، ضد مرجوح بمعنى الراجح. الراجح ظن والمرجوح وهم، وإذا استوى الأمران فهو الشك. وأما العلم والجهل البسيط والجهل المركب، فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أي إدراكا على حقيقته دون مخالفة. وأما الجهل البسيط فهو عدم الإدراك بالكلية، لا يعرف ولا فكرة عنها. وأما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على وجه يخالف الوجه الحقيقي، أو يخالف ما هو عليه، يخالف ما هو عليه. فهذه المسألة الثالثة عشرة. إذن قال رحمه الله: متضمن للعلم، قال في المتن: متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال في التعليق: أما علمنا فمسبوق بجهل، والدليل على ذلك قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، هي نكرة وسبقت بنفي فتفيد العموم، يعني لم تعلم ولا شيء. وأما كذلك أيضا علمنا ملحوق بنسيان، والدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن علمنا نحن مسبوق بجهل وملحوق بنسيان، أما علم الله فلا. هذا عند المقارنة، عند مقارنة علم الله عز وجل بعلم المخلوق، من حيث نفي التشبيه الفرع المذموم والتمثيل أيضا، فنقول: لا يشتبهان ولا يتماثلان. فعلم الخالق لا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، بينما علم المخلوق يسبق بجهل ويلحقه النسيان، يلحقه النسيان أي عدم الذكر لذلك الشيء. قال: وأما قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، قال: ولم نجد له عزما. لو كان المقصود بالنسيان الذي المعروف وهو عدم ذكر الشيء لقال: ولم نجد علما. لكن المقصود بالنسيان هنا هو الترك، هو الترك وليس عدم ذكر الشيء. ولذلك قال الشيخ بعدها، قال: فالنسيان هنا بمعنى الترك، ولهذا لم يقل تبارك وتعالى: ولم نجد له علما، لأن العلم يقابله النسيان ويقابله الجهل، يقابله الجهل ويقابله النسيان، أي عند المخلوق يقابله الجهل أي أنه يسبق بجهل، ويقابله النسيان أي يلحقه نسيان، أي يلحقه نسيان. فلما قال الله عز وجل: ولقد عهدنا، والعهد هو الميثاق، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، المقصود بالنسيان هنا ليس معناه الترك، وليس معناه النسيان المعروف الذي هو عدم ذكر الشيء الذي سبق، وإنما النسيان المقصود به هنا هو الترك، لأنه لم يقل ولم نجد له علما، بل قال: لم نجد له عزما، فدل على أنه ليس المقصود النسيان الأصلي، وإنما المقصود بالنسيان هنا هو الترك، أي أعطينا الميثاق لآدم فترك الميثاق ولم نجد له عزما للإقامة بذلك الميثاق. وليس المقصود نسي الميثاق بمعنى أنه لم يذكره، أو أنه تذكره وتجاهله، لأن العلماء يفرقون، منهم من يفرق ما بين النسيان والغلط، ومنهم من لا يفرق. فذهب أكثر أهل العلم وعلى رأسهم مدرسة أهل البصرة في علم اللغة العربية على أن هناك فرقا ما بين النسيان والخطأ أو الغلط. وأما النسيان فيكون بالقلب، وأما الغلط والخطأ فيكون باللسان، فيكون باللسان. فنقول ليس المقصود بالنسيان هنا هو عدم ذكر الشيء الذي مضى، وإنما المقصود بالنسيان هنا هو تعمد الترك، أي أن الله عز وجل عهد إلى آدم، بني آدم، عهد إليهم الميثاق فتركوه، ولم نر لهم عزما، عزموا على فعله، أي لم نعهد أنهم عزموا على ذلك الفعل. وكيف عرفناه؟ كيف عرفنا أن المقصود بالنسيان هنا الترك؟ لأنه قال ولم نجد له عزما. ولو كان المقصود بالنسيان هو ما سبق، يعني عدم ذكر ما سبق، لقال ولم نجد له علما، ولم نجد له علما. إذا نضع مسألة، المسألة الرابعة عشرة هنا، نقول في التفريق بين علم الخالق وعلم المخلوق، التفريق بين علم الخالق وعلم المخلوق. أما علم الخالق فلا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أما علم الخالق فلا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وأما علم المخلوق فيسبق بجهل. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويلحقه النسيان، ويلحقه النسيان. بين قوسين تقولون أي عدم ذكر الشيء الذي مضى. والدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما تقول تنبيه، وأما قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فالمقصود من النسيان هو الترك، لأنه قال لم نجد له عزما، ولم يقل لم نجد له علما. واضح يا إخوان؟ هذه المسألة الرابعة عشرة، إذن نتوقف عند هذا الحد يا إخوان، بارك الله فيك.